مكرم أحمد بيطالب المجامع الفقهية، ودي في ما قاله، قال لهم حضرتك في عصر التقنية والتكنولوجيا ولابد نستفيد من هذه التقنية الحديثة في معرفة نسب الأولاد. إزاي؟ إن أي واحد اتولد له ولد، من نحلل نشوف الولد ده ابن ولا مش ابن؟ الله. فافترضنا إن المعمل غلط، افترضنا إيه يحطوا عينة على عينة طلعت عينة مختلفة، أو افترضنا إن الحكيم الدكتور هو بيعمل هو مشى من هنا راحت هي إيه رجع الإزازة بطريقة معينة أو حطت حاجة على حاجة طلع إن ده مش ابن، مش ابن. فممكن الراجل يقتل مراته، صح ولا لأ؟ يعني لو المعمل قال له ان ثبت بالتحاليل الطبيه القاطعه الحمض النووي مش عارف ايه الجين اللي بيحمل كروموسومات ايه وعمل ايه ثبت يقينا ان ده مش ابنه، طبعا بيطلعوا له الكلام ده في وسط بالكمبيوتر ان تم التحليل مش عارف ايه ومش عارف ايه وطلع ان هو ايه ان العينه ديت مش خاضعه للعينه دي. يبقى مراتي ديت بقى جابته منين والواد ابنه، بس حصل خطأ فني مثلا في تجهيز المادة أو في إجراء التحليل أو ما إلى ذلك. إيه المال؟ ياما في هناك ناس بتموت لخطأ في التحليل. يحلل أنت عندك السكر وعالي ومش عنده سكر ولا خلافة، قلت له القصة دي من قبل مش كده، وياخد دواء السكر يموت فيه، يقول له بط في القلب ويموت بسبب خطأ في التحليل. إيه المشكلة يعني؟ ولذلك عشان احنا لا نطمئن الى تحاليلنا بنودي العينات فين؟ المعامل الاجنبيه عشان تتحلل هناك. شفت مصيبه ثقيله؟ ومن ادران، ثم قد يكون هذا الكافر الذي سيجري هذا التحليل ممكن يلعب فيه، فليس بعد الكفر ذنب. يبقى عشان واحد مورس جرجس بطرس هو اللي أجرى التحليل، الراجل يطلق مراته ويقتلها ويرفع القضية إن ده مش ابنه ولا من نسبه وتبقى مشاكل بسبب تحليل. يا مسألة المعامل الوراثية من أجل إثبات النسب، هذه مسألة لا نستطيع أن نعتمد عليها أو أن نعول، والله تعالى أعلى وأعلم.